النهاردة في حلقتنا من تجارب حقيقية هنستعرض معاكم تجارب حقيقية لأشخاص تعاملوا مع الجن بشكل أو بآخر، ما بين أحداث غريبة حصلت لهم وما بين حاجات غريبة بيقولوا إنهم شافوها ولسه بيشوفوها، وما بين شهادات لناس شافت بعينها وسمعت بودانها حاجات يصعب تفسيرها. بس خلينا نقول في البداية، خد بالك لو سمعت حد بيقولك أنا حاسس إني هموت. ناس مننا مرت بتجربة ان حد قريب منك يجي ويقولك انه حاسس انه هيموت قريب. ممكن تاخد الموضوع بهزار، ممكن تاخده بضحك تريقة بجد، حتى لو كانت صحته كويسة او غير، بس تتفاجئ انه توفى فعلا وكأن كل اللي قاله حس بيه اتحقق، ونبدأ نقول هو احنا ازاي مصدقناهوش؟ هو كان مكشوف عنه الحجاب ولا ايه؟ الصراحة لما العلماء دققوا في الظاهرة دي ما بقوش قادرين يفهموا سرها. ليه ناس كتير بتحس باقتراب الموت ودنو الأجل؟ العلماء مش قادرين يلاقوا لها تفسير دقيق. هو إحساس داخلي بيشعر بيه البني آدم قبل موته، وكأن الروح أو الجانب الروحاني الخفي في الإنسان بيبقى عارف إنه خلاص بيسلم، ودي الأيام الأخيرة وعلى يقين، ومفيش مفر من الموت وتوديع الحياة والأهل. رغم ان زي ما قلت ممكن يكون بصحة كويسة، بس الاحساس ده بيشعر بيه ناس كتير قبل لحظاتهم الاخيرة، وكأن الروح بترسل اشارة للعقل والجسم محدش يقدر يحددها، اشارة بتقول للانسان ان خلاص حياتك وصلت لنقطة النهاية. وده هيقودنا لتجربنا النهاردة، والتجربة اللي هنبدأها تجربة اميرة ناجي. بس قبل اي حاجة، تجارب حقيقية بنرفع فيها شعار العهدة على الراوي، أنا مجرد ناقل، إحنا بنصيغ التجارب عشان تتحكي بشكل إذاعي ودرامي فقط. يعني إذا كان اللي بيبعت التجربة غير صادق دي أنا ما أقدرش أحكم عليها، إذا كان مقتبسها من فيلم أو من برنامج أو حاجة برضو أنا ما عنديش مكتبة فيها كل اللي اتقال في عالم الرعب عشان أقدر أحدد إذا كان ده مقتبس أو لأ. أميرة بتقول في حلقة من الحلقات طلبت مننا يونس لو عندنا تجارب عن إشارات ما قبل الموت لنعرفهم نبعتها. هقولك على كام حاجة حصلت معايا بخصوص موضوع اقتراب الموت. أولا، عمتي الغالية رحمة الله عليها وأحسبها من الصالحين ولا أزكيها على الله، كانت في عمرة مع زوجها ورجعوا يوم الاثنين. والدي كلمها يبارك لها وقال لها إننا كلنا هنيجي يوم الجمعة نبارك لها. قالت له لا كده متأخر، تجي لي بكرة. وبكرة ده يونس كان الأربع، وأصرت وأصرت وأصرت أنه لازم يكون الأربع. وفعلا بابا خد ماما وراح لها زي ما طلبت. لما وصلت كانت عاملة لهم عشاء، وهي واقفة بتتكلم معهم وبتجيب الأكل، بتقول والدتي بعد كده عن اليوم ده أنها تخيلت اللحظة أنها شافت عمتي زي ما تكون متكفنة، فاستعاذت بالله وهزت دماغها كده اللي هي عايزة تفوق من التخيل ده. المهم يوم الخميس الصبح عمتي زوجها قبل ما ينزل شغله كان سايب لها مبلغ يعني فلوس، فقالت له فلوسك في المكان الفلاني، أنا سلمتك الأمانة، عشان هترجع بالليل تلاقيني مش موجودة. أخذ الموضوع بهزار أو ترياقة ما تفهمش، وقد كان عمتي بعد ما صلت مغرب يوم الخميس سلمت الروح لخالقها، وستر ربنا ان جارة لينا كانت عندها هي اللي بلغتنا، ومن فضل الله عليها ان مية زمزم اللي كانت جايباها من العمرة علشان تهادي بيها الناس اتحطت في مية الغسل. وتصلى عليها بعد صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة، وزي ما قالت لابويا إن يوم الجمعة مش هيعرف يشوفها. تاني موقف يا يونس كان مع خالي. خالي كان مش بس خال، كان صديق وأخ وكل حاجة، هو في عمر بابا. في يوم لقيته بيتصل بيا وبيقول لي: يا بنتي أميرة، لو عايزة أي حاجة ما تتكسفيش، كلميني على طول، ولو كنت مش موجود مراتي موجودة، أنا موصيها. فضلت أضحك معاه وأشكره ونضحك، بس كان في حاجة قبضة قلبي كده معرفش ليه في المكالمة. بعد فجر نفس الليلة اتفاجئنا باتصال من مرات خالي وهي منهارة وبتقول إنه مات. بعد موت خالي بحوالي شهرين كانت أم الغالية رحمة الله عليها كما كان المعتاد بينا يعني في المكالمات الهاتفية، لقيتها في آخر مكالمة بتقول لي: أنا مش خايفة من الموت، بس أنا عايزة روحي تطلع بسرعة. هي كان عندها سكر يا يونس، عادي يعني زي المصريين كلهم الحقيقة. قلبي اتقبض وبقيت أحس إن أنا نحس. دعت لها بطولة العمر، بس دي كانت آخر مكالمة بينا. يوم الخميس الظهر لقيت والدي بيطلب مني أروح على الفور وأرجع البيت. والله يا يونس اللي طلبته لقيته. لما وصلت لقيت ماما أسلمت الروح في دقايق بلا مقدمات، وبعد ده كان بعد وفاة خالي بشهرين رحمة الله عليهم جميعا. عارف يا يونس اللي مصبرني على فرقهم ايه؟ انهم بصفة مستمرة معايا في كل الأحلام، بتوصل لدرجة من الحقيقة محدش يقدر يصدقها. والتجربة أروى. أنا الحمد لله خلصت ثانوية عامة من فترة. خلال فترة الامتحانات كنت تقريبا مكرسة حياتي للمذاكرة، كنت بسهر أذاكر ممكن لحد الساعة 8 صباحا. بس خلال الفترة دي حصل لي موقفين عمري ما هنساهم. الموقف الأول في يوم كنت سهرانة وقاعدة بذاكر وأخويا قاعد برا بيتفرج على التلفزيون وأختي 3 سنين قاعدة معاه، وفجأة لقيته بيقول: تعالي معايا بسرعة. احنا عندنا في دخلة باب الشقة مراية عريضة، لما تقف قدامها او انت قاعد في الريسبشن لو بصيت عليها تشوف اللي في الطرقة، والطرقة فيها الحمام والأوضة اللي انا فيها. المهم اخويا بيقول انه هو قاعد بيتفرج لمح شيء اسود معدي من قدام المراية، مهتمش، فضل باصص على المراية شوية عشان يتأكد ده ايه، وفعلا فضل بتاع ثواني كده وبعدين لقى حد اسود تماما معدي من قدام المراية وماشي ناحية الطرقة. انا ما كنتش مصدقه كلامه، بس اول لما رحت عند المرايه اتخيلت بحد بيبص عليا طويل كانه خيال جوه المرايه، والله كانه بيبص علينا، وبعدين اختفى فجاه. الموقف التاني كنت سهرانه بذاكر كالعاده، وفي الوقت ده كانت والدتي بتنام في الصاله عشان تبقى قريبه مني لو احتجت الحاجه، ربنا يديها الصحه ويخليها لينا، بتونسني. المهم لقيتها دخلت عليا بالليل وقالت لي: انت لسه صاحيه يا اروى؟ اعمل لك حاجه يا بنتي تشربيها. شكرتها وطلبت منها شاي وكملت مذاكره. فضلت شويه استنى ماما ترجع، ما رجعتش، ناديت عليها ما ردتش. الشقه صغيره اي حركه فيها تتسمع. انا كل اللي حصل في دماغي ان انا اترعبت يكون ماما جرى لها حاجه. خرجت بسرعه وانا منادي عليها لقيت ماما نايمه ولابسه لبس تاني غير اللي كنت شفتها بيه من شويه. ماما ما قامتش ولا جات ولا راحت. استغربت، بس عايز اقولك حاجة، من اللي اتحكى البيت فيه حاجة. مساء الخير يا يونس، انا من اشد المعجبين بيك وبقصصك وبكل حاجة بتعملها وبحبك جدا. أنا خالد أحمد، عندي 23 سنة. أحكي لك قصتي اللي حصلت معايا لما كان عمري وقتها 11 سنة. كنت واعي جدا للي بيحصل، ما كنتش صغير يعني. كنت نايم كالعادة وأبويا وأمي نايمين وأخواتي كمان، كلنا كنا نايمين إلا أنا ما كنتش بنام على طول، يعني باخد وقت شوية لحد ما نام. بعد شوية عيني بدأت تروح في النوم، لقيت نفسي فتحت عينيا كأن حد صحاني فجأة، وسمعت صوت خطوات رجلين في الأرض، كأن حد ماشي بحاجة بتطرقع كده يعني. سمعت الصوت بيقرب وداخل على أوضتي اللي فيها أنا وإخواتي. قلت ماما جاية تشوفنا نمنا ولا لأ ولا هتهزقنا. غمضت عينيا لحد ما صوت الرجلين جه والصوت وقف قدام سريري بالظبط. كل ده وانا مفكر ان ماما جايه تعمل تحريات وتشوفني مغمض عينيا ونايم ولا لا. مش عارف حاجه قالت لي فتح عينيك. حسيت بحاجه زي حر. فتحت عينيا ما لقيتش اي اثر لاي حد. اترعبت، بصيت على اخواتي كلهم كانوا غطسانين في النوم، محدش فيهم بيتحرك من كتر ما هما رايحين في النوم. مين اللي كان بيمشي؟ ده السؤال اللي بسأله لنفسي لحد دلوقتي. حطيت البطانية على وشي ونمت من الخوف وحكيت لماما. قالت لي انت كنت نايم وبتحلم. عايز اقولك يا احمد، ماما وهي بتقولي الكلام ده وشها اتخطف وكانت خايفة وفاكرة لحد دلوقتي الموقف ده. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها فورا حالا بالا انضم لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 190,000 مشترك. يلا انضم واكتب لنا التجربة في بوست التجارب الموجود. مساء الخير يا يونس، حرفيا أنا مش عارف أبدأ منين. الفكرة أن اللي بيحصل لي كتير قوي ملوش تفسير. أنا حاسة أن أنا فيها حاجة مختلفة ومش عارف أحدد إيه أو مين السبب. هتصدقني لو قلتلك أن أنا أوقات لما بتخانق مع حد ألاقي تاني يوم أسمع أنه حصل له حاجة وحاجة كبيرة كمان. أخويا حصل بيني وبينه خناقة بعد الموقف ده بيومين، شدينا سوا وزقيني جامد وقعت على الأرض. يومها بالليل وهو نايم بيحكي وبيقول أنه هو بيتقلب على السرير صحي على ضربة على وشه بالألم. المهم زي ما قلت ليك أنه حصل معايا أكتر من موقف. موقف كنت في يوم قاعدة سهرانة وبتفرج على التلفزيون ولمحت ماما وهي داخلة الحمام ونفس شكلها وهي لسه صحية، بس كانت متضايقة قوي وزعقت وقالت لي هو انت مش هتنامي بقى يا سلمة، التلفزيون مضايقني. قسم بالله يا يونس التلفزيون ولا كان صوته عالي ولا اي حاجة. ماما اتأخرت في الحمام، رحت اشوفها ما لقيتهاش، رجعت اوضتها وانا ما شفتهاش. انا مش عايزاها تنام وهي متضايقة مني بصراحة. ماما ماما هو الصوت لسه مضايقك؟ انا استنيتك عشان تخرجي من الحمام والله واعتذر لك. ماما بمنتهى البراءة ردت قالت لي لا يا حبيبتي أنا مش سامع حاجة، تصبح على خير. تاني يوم ماما سألتني هو أنا صحيتها ليه؟ ماما لا صحيت ولا دخلت الحمام ولا اتضايقت ولا قالت ولا عادت. تاني موقف حصل لي كنت نايمة على السرير بالليل جنب أختي وعملين نضحك ونهزر بصوت عالي. فجأة وحياة ربنا والنور مطفي لقيت حد خبط على كتفي جامد. على ما فقت من الخبطة ويعني ركزت سمعت حد بيقول في ودني نامي انت واختك يلا. انا كنت نايم على طرف السرير وظهري البرة، مفيش فرصة ان اختي تهزر معايا، والصوت الاجش ده ما كانش صوت حد اعرفه خالص. خلينا احكي لك موقف كمان. كنا معزومين عند جدي مع قرايبنا، واحدة من قرايبنا ضاع منها خاتم ذهب، قلبوا الشقة عليه. لما فقدوا الامل ان هم يلاقوه سلموا امرهم لله وقعدوا ياكلوا. وانا باكل بصيت على زاويه في الارض بين كرسيين للانتريه لقيت الخاتم. اقسم بالله لقيت الخاتم مش موجود. لقيت الخاتم زي ما يكون في حاجه بتزقه من تحت السجاده بيبرز على الارض بيبان. عندك تفسير؟ صديق لينا بعد تجربته بيقول لنا أنا شغال فرد أمن في قرية سياحية والقرية دي واقفة من 2011. بدأت شغلي فيها من 2017 وده الوقت اللي حجز فيه البنك عليها، وإحنا تبع البنك وعددنا فيها مش كتير. كنا 6 أفراد في قرية طويلة عريضة مساحتها 15 فدان. القرية متهالكة، مفيش اهتمام، مفيش فيها حاجة قاعدة على حالها يعني، مهجورة زي ما بقولك من 2017. المهم الحكاية بدأت في أول أيامنا في القرية. أنا ما شفتش حاجة يعني الحمد لله، بس هحكي لك على اللي كان بيحصل. كنا قاعدين كلنا بالليل مش متأخر في وقت بعد العشاء وما كانش فيه نسمة هواء، الجو كاتمة جدا، ومرة واحدة سمعنا رزعة باب بيتقفل من أبواب أوضنا. الصوت كان جاي من بعيد، وعشان ما قدرناش نحدد شجعنا بعضنا وقمنا نشوف، لأن دي مش قواتنا. في الآخر ما لقيناش أي حاجة، كل أبواب القرية متقفلة ومدقوق ليها مسامير عشان محدش يفتحها. وفي يوم واحد من صحابنا بيقول إنه حصل خبط جامد على باب قطه، وكانت الساعة 1 بالليل. فتح، كان فاكر حد مننا، ملقاش حد. رن على اللي في الوردية على البوابة، قالوا له ما تحركناش من مكاننا، وكله بيحلف إنه ما حصلش أي حاجة. موقف تاني من عم إبراهيم. عم إبراهيم ده راجل سوداني شغال معانا غفير، وبيقعد في الناحية التانية من القرية واللي هي ناحية البحر. بيقول لنا إنه في يوم شاف اتنين بيتمشوا على البحر في وقت بعد المغربية، وفضل ينادي عليهم اللي ممشيهم في الحتة دي، محدش منهم رد. أم قايم وراهم بالعصاية اللي بيتسند عليها وراح حدفع عليهم. بيقول مجرد ما حدفها ملقاهمش، مش اختفوا، هو كأنهم مش موجودين. آخر موقف مرة أنا كنت في الوردية وبجمع حطب من شجر القرية. الكلام ده كان بالليل، في نص الليل تقريبا، ومعايا الكلب بتاعنا وكان ماشي ورايا، وبفلاش التليفون اللي كاشف جزء بسيط من عتمة القرية. نزلت عند سكن العاملين سابقا للقرية. والله العظيم حسيت بتقل وأنا ماشي ناحية سكن الاستاف، ولما قربت جدا على السكن لقيت الكلب واقف متخشب، لا عايز يرجع ولا عايز يخط خطوة لقدام، كأنه شايف حاجة منعاية تعتع من مكانه. مشيت شوية قلت هيشوفني بمشي يجي ورايا لأني مستقوي بيه. مفيش فايدة، مش راضي يتحرك خطوة واحدة. حسيت بأشعار في جسمي، كنتش خايف ولا الخوف في بالي، بس الأشعار وقوف الكلب خلوني رجعت. المنطقة دي تقيلة، محدش أصلا بيدوس فيها. الله أعلم كان إيه اللي موجود والكلب شافه. طبعا أنت عارف أن الكلاب والحيوانات معظمها بيشوفوا الجن، لكن أنا فعلا اتأكدت يومها أن كان في حاجة. والتجربة إسماعيل عز الدين. وأنا طفل نشأت في بيت صعيدي في نجع صغير من نجوع مصر. كنت بتعود أسمع من جدي حكايات عن العفاريت، والأهالي دايما كانوا ياما بيحكوا في المواضيع دي، خصوصا أنها حرفيا كانت مرعبة، وهي دي التسلية بتاعتنا في وقت من الأوقات. بس أكتر شيء مرعب بالنسبة لي لما موقف يحصل لي أنا شخصيا. في يوم كنت نايم في أوضة الجلوس، وبعدين قلقت وأنا نايم، صحيت وبعد شوية حسيت أن أنا عاوز أروح الحمام. فتحت باب الأوضة ومشيت ناحية الحمام اللي كان يعني أبعد من الأوضة شوية تحت السلم خشبي. لما وصلت الحمام كنت خايف، فزي ما أقوله كده بسرعة بسرعة بسرعة عشان قلقان. السبب إيه ما عرفش. في طريق رجوعي للأوضة سمعت صوت غريب مخيف جاي من ناحية منظرة البيت، واللي كانت مفتوحة مش متسقفة. حاولت أبص وأركز في الضلمة يمكن أعرف مصدر الصوت الغريب ده إيه. ما شفتش حاجة. الصوت كان زي أنين ستات بيتكلموا مع بعض، همهمة كده. الخوف تملك مني أكتر، لكن في نفس الوقت كان عندي إصرار أعرف الصوت ده مين اللي بيعمله. حاولت أقرب أكتر ناحية الساحة وكان الصوت بيزيد. مفيش حاجة، مش شايف أي حاجة. خلاص قلت همشي بقى، ويعني وخلاص بيتهيألي أو حاجة. وأنا بمشي لقيت قطتين اتنين بيتحركوا بمنتهى الهدوء. معرفش بقى الصوت كان طالع منهم ولا طالع منين، لكن بجد بجد ما كانش فيه غيرهم. زعقت عشان يخافوا يمشوا، ولا كأني اتكلمت، نفس الهدوء ونفس الخطوات الثابتة وبصة منهم كانت كفيلة ان شعر راسي يقف حرفيا. وكل اللي قدرت اعمله اني اتسحبت وانسحبت من المشهد ده في هدوء ورجعت اوضتي. وريهام ماهر بتشاركنا تجربتها برضو، بتقول لنا الموقف حصل من مدة لكن أنا لحد دلوقتي حاسة أن قلبي لسه بيدق بمجرد ما هبدأ أحكي تاني. في يوم حوالي الساعة 3 بالليل كنت صحية وعيالي نايمين في أوضهم. قلبي مقبوض مش عارفة ليه ومش مرتاحة من غير ما بيبقى في أي سبب نكدية بقى. فضلت صحية قلقانة كده وخايفة من غير سبب، بس ده مش طبيعي. سمعت صوت عياط، قمت أطمن على العيال، لقيت لين بنتي واقفة منهارة في أكتر جزء في الشقة بعيد عن أوضتها، كأنها قامت من الأوضة جريت ولزقت في الحيطة. أوضتي جنب أوضتها على فكرة، وما جاتليش، جريت للمكان البعيد ده. كانت عرقانة زي ما يقولوا كده، بتصب عرق، وفضلت تعيط وتحكي لي بكل رعب إن في حد جوه وبتشاور على أوضتها، وقالت إنه مسكها من دراعها. فضلت تأكد كلامها وتعيط، حضنتها وشربتها مية وحاولت أنسيها وأفكها من اللي هي فيه، بس أنا خايفة، أنا بقولك من أول الليلة خايفة. أخدتها من وقربنا من الأوضة عشان ننام، وأنا ماسكة إيدها شاورت لي على أوضتي وقالت لي أنا عايزة أنام هنا، مع أنها متعودة تنام في أوضتها عادي. أنا مش من الأمهات اللي بتفضل أن الولاد يناموا في أوضة الأب والأم، وبحب أن هم من صغرهم يتعودوا يناموا لوحدهم. دخلت معاها الأوضة بس عشان أثبت لها أن مفيش حاجة. لما دخلنا وقفت وقالت في حد هنا يا ماما، وكانت بتشاور على السرير. أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. نظرتها ليا كانت كأنها حبيبتي مستغرباني إن هي شايفة حاجة وأنا مش شايفاها، وبعدين قامت ماسكة في هدومي ومكلبشة فيا، وعينيها ماشية مع حاجة كأني في حد ماشي في الأوضة، وعينيها كملت ورأسها كملت ناحية الباب، وبعدين قالت لي هي مشيت خلاص يا ماما. هناء محمود بتقول لنا بمناسبة التجارب اللي اتكلمت فيها يا يونس عن الأطفال، أنا حصل معايا موقف زمان وأنا صغيرة تقريبا 10 سنين. كان في بيت شبه مهجور كنا بنلعب هناك، ومعايا بنات الشلة صحابي. البيت ورا بيتنا مش بعيد، وكتير دخلنا نلعب فيه عادي. لكن في مرة دخلت لقيت عروسة لابة من اللي بتطلع أصوات دي، أخدتها ورحت على البيت بتاعنا ألعب بيها. رحت أشتري بطاريات عشان أشوفها شغالة ولا لأ، والمفاجأة أنها كانت شغالة وكويسة. قعدت ألعب بيها لحد ما جيت في يوم كده بالليل، كنت حطها في الصالة، وفي الوقت ده كانت جدتي نايمة في أوضة جنب الصالة على طول. سمعت صوت العروسة بتشتغل لوحدها زي الأفلام المرعبة. الساعة كانت 3 بالليل والعروسة صوتها كان مزعج جدا، وجدتي كانت مفكرة أن أنا اللي بلعب بيها. جدتي قامت لقيتني قاعدة في أوضتي وسكتة، ففهمت أن أنا لا طلعت ولا رحت ولا جيت، خصوصا أنها سألتني. قلت لها أنا ما شغلتهاش، طفلة وعروستها يعني سايباها بقى خلاص، مش من اللي بياخدوا العرايس ويناموا في حضنهم، سايباها في الصالة وفي عز الليل وفي نص الليل دي تشتغل لوحدها. ما كانش عندي رعب يعني يا يونس عشان ما بقاش كدابة، لكن مش عايز اطلع بره، حاجة منعاني ان انا اطلع اشوف فيه ايه. بس انا كل اللي كان في بالي ان ممكن حد شغلها. تاني يوم جدتي قالت لماما على اللي حصل. امي ردها الطبيعي زي اي ام او زي اي حد يعني في الموقف ده، الزرار بتاعها اكيد بيعلق، جابت العروسة وشالت منها الحجارة بالليل قبل ما ننام عشان ما تشتغلش تاني، واخدت العروسة الأوضة ونمت. يعني في اليوم اللي بعد كده كانت معايا في الأوضة. صحيت من النوم على صوت العروسة. عارف لما تبقى نايم والصوت بيتسلل لودانك، سمع صوت حاجة معينة وتصحى عليها، سمع صوت جرس باب، جرس تليفون، فسمع صوتها. وصحيت مفيش صوت، مفيش اي حاجة. فضلت على الحال ده كتير، خلاص هي مش شغالة، مفيش بطاريات، بس كنت كل ما نام وفي عز النوم أحلم بصوتها. هل بقى صوتها ده بجد؟ هل صوتها ده تهيؤات؟ هل هو عقل الباطن؟ معرفش. بدون مقدمات، في يوم أمي أخدت العروسة ورمتها في الزبالة. أنا بقيت أبص لها طفلة يعني، برضو قالت لي هجيب لك واحدة غيرها، بلاش العروسة دي بالذات. اللي عرفته بعد كده أن أمي كانت بتتكلم مع حد وقال لها محدش ياخد حاجة من خرابات، محدش عارف مين اللي استعملها، محدش عارف كانت بتاعت مين، محدش عارف هي ترامت في المكان ده ليه بالذات وهي شغالة. بصراحة الكلام كان منطقي، بس في الوقت ده بالنسبة لي ما كانش منطقي ولا حاجة. واللي سكتني إن ماما جابت لي عروسة غيرها. يا مساء الفل يا يونس، عندي حاجات كتير عايز أحكيها، بس النهاردة هختار لك حاجة واحدة مأثرة عليا لحد دلوقتي. أنا رويدة، عندي 28 سنة، من عدن في اليمن. أهلا بيك يا رويدة، وتحياتنا لكل أهلنا في اليمن. ويا ترى كلام معلمين ورعب أحمد يونس وعائلة يونس واصلين لليمن إزاي؟ طمنينا. بدأت قصتي وأنا لسه صغيرة، يمكن ساعتها كنت لسه ما كملتش 9 سنين. اللي حصل وقتها أن أبويا وأمي وأخواتي الأربعة كانوا رايحين يزوروا جدتي في بيتها، لكن يومها أنا بقى عملت نفسي نايمة عشان مش عاوز أروح معاهم، وياريتني كنت روحت. المهم بعد لما خرجوا كلهم وقفلوا الباب من بره، قمت من على السرير ورحت على أوضة ماما، وفضلت بقى أعمل عارف بقى بنت بقى، واستفردت بأوضة مامتها بقى الروج والمانيكير والباودر وعملت بقى مش عايز أقول لك يعني. كنت منسجمة ومشغلة أغنية كده لنانسي عجرم، كانت أغنية من أغنية الحلوة اللي في بدايتها. في عز كل ده النور اتقطع ولقيت كل حاجة سواد قدامي. طبعا اتخضيت، وقفت مكاني ما كنتش عارف اعمل ايه. المرعب ان انا سمعت خربشة الاطباق والحلل في المطبخ بتاعنا. لا خربشة ايه ده، كأن حد قاعد يطبخ ويغسل في المواعين جوه. خفت، جسمي كله اتنفض من مكانه، رجلي بقت مش شايلاني، مش عارف اعمل ايه. جريت ودخلت اوضتي وقفلت الباب عليا ورميت نفسي على السرير وانا كلي خوف ورعب. بعدين فكرت وقلت يمكن حرامي نط من شباك المطبخ. عملت نفسي بكلم ماما وقلت بصوت عالي كل ده بتطبخ يا ماما، انا جعت خلاص، يلا عشان نخرج. لقيت كل حاجة سكتت تماما، صمت رهيب. الصدمة لما لقيت امي دخل عليا ولابسة فستان اسود زي بتوع المياتم عندنا وبتقول لي ايه اللي انت عاملاه في خلقتك ده، تخمدي نامي. وراحت رازعة باب الأوضة بكل قوة ومشيت. طب ازاي ماما جت وانا متأكدة انها خرجت معاهم وما كانش ده اللبس في ايه؟ حاولت اقتنع نفسي باي شكل ان ماما رجعت. كطفلة غطيت نفسي من الخوف شوية ونمت. صحيت بعد مدة على صوت اهلي لما رجعوا، ولقيتهم كلهم داخلين وبيقولوا ياه انت لسه نايمة، فاتك كتير، بصي تيتا جابت لنا ايه، ايه اللي انت عاملاه في خلقتك ده، في ايه؟ وانا مكاني لا بنطق ولا بتكلم، علشان ماما كانت معاهم وبلبسها اللي خرجت بيه، غير ماما اللي دخلت علي الاوضه وهي لابسه اسود في اسود. تعالوا نروح لشهد فهمي. شهد فهمي بعتت لنا على رسائل صفحة أحمد يونس على فيسبوك، وياريت تبقوا متأكدين أن الصفحات الصفحة الرسمية الموثقة عليها علامة التوثيق الزرقاء، هي اللي بتقترب من 3 مليون، هي دي بناخد عليها القصص والتجارب برضو. AHMAD يونس YOUNES، وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء زي ما بقول لحضراتكم. بصراحة يا يونس أنا ما شفتش حاجة غريبة بشكل مباشر، لكن أنا كنت بسمع وبحس بحاجات روحانية، لكن عمري ما شفت ظل مثلا أو كائن غريب أو حاجة من اللي الناس بتحكيها. مش بكذب الناس على فكرة، بس أنا ما شفتش. بتبتدي حكايتي بعد ما نتيجتي طلعت وفضلت ادور على شغل لحد ما الحمد لله لقيت شغل السكرتارية في مكتب دعاية واعلان، وبدون ذكر اسماء يعني كلمت مدير المكتب وحدد لي ميعاد عشان الانترفيو. يوم المقابلة رحت ودخلت المكان وما كانش فيه اي حاجة غريبة غير هي حاجة واحدة بس. لما دخلت مكتب المدير كان حاطط على المكتب طفاية على شكل جمجمة، هي موجودة دلوقتي وناس كتير بتستعملها على فكرة، بس شكلها كان بالنسبة لي عجيب شوية مقبض. ولقيت كمان ملح خشن في اكتر من ركن في المكتب. هتقولي عرفتي ازاي؟ اصل سابني وخرج شوية فانا لفت نظري موضوع الملح اللي مرمي في اكتر من ركن. انا مالي، اتقبلت وهستلم الشغل من بكرة. رحت اول يوم وقررت ان انا اشيل كل الملح ده قلت انضف المكان مع انه مش شغلي. بعد فترة من الشغل وفي اليوم في يوم من الايام كل اللي في المكتب كانوا بيمشوا ساعات وانا بتأخر، وفي اليوم ده ما كانش موجود غيري. بس قبل ما اكمل خلينا اوصف لكم المكان عشان تتخيلوا معايا. المكان اول ما تدخل من الباب تلاقي صالة كبيرة واسعة، وقدام الباب في مكتب، وبعده في بلكونة، وقدام المكتب في طرقة طويلة اول ما تدخلها موجود على ايدك الشمال مطبخ، وبعدها اوضة عزل للصوت ومكتب المدير، وبعدها على ايدك اليمين حمام، وفي الوش اوضة فيها ادوات. المهم المكتب اللي بره ده كان بتاعي وكان في ظهري البلكونة. بعد ما كلهم مشيوا حسيت بحاجة ماشية على ظهري، قلت ده نسمة الهوا يعني، وخصوصا ان احنا داخلين على الشتاء. لكن ببص لقيت البلكونة مقفولة، ما حطيتش في دماغي وقلت بيتهيأ لي عشان انا قاعدة لوحدي، بس انا شجاع على فكرة ومش اي حاجة تهزني يعني. بعد شوية حسيت بدوشة كأني في حد عامل ازعاج واصوات ناس بتتكلم وزعيق. كنت سامع دوشة وناس بتتكلم في نفس الوقت بس مفيش كلام عارف افسره. تاني يوم صاحب المكتب قال لي انت ليه شلتي الملح الخشن اللي كان موجود؟ قلت له انا يعني ما عادي، لو حضرتك حابب اشتري ملح واحطه. قال لي لا، انا هرجع الملح الخشن تاني علشان انت لما شلتيه عملتي لي مشكلة في المكان. ما فهمتش عملت له مشكلة ايه، ده يقصد ايه ده يعني؟ المهم لقيته أصلا بالفعل جايب معاه ملح خشن وحطه وبدأ يحطه في أكتر من مكان. والغريب الناس اللي كانت في المكتب كانت بتتعامل عادي جدا، وكأن الراجل مثلا بيحط بخور ولا حاجة. فسألت فتقال لي الراجل ده مخاوي ومؤمن بوجود الأرواح والحاجات دي، فمش عايزين وش ووجع دماغ اللي يقولك عليه قولي له حاضر وانت ساكتة. واحدة من الموجودين قالت لي لا، هو مش حكاية انه مؤمن بالكلام ده ولا حاجة، الحاجات دي موجودة والحاجات دي هو ليه علاقة بيها. ما سمعتيش اي حاجة؟ ما شفتيش بذمتك اي حاجة من يوم ما جيتي؟ طبعا انكرت وما حكيتش القصة اللي حصلت وخلص الموضوع على كده. انا قعدت في الشغلانة دي مدة بسيطة لكني كنت قلقانة. كنت قلقانة ان انا موضوع ان انا شلت الملح ده واضح انه ضايق ناس او عصب ناس وهو اللي سبب الدوشة والزعيق ده، فانا مش عارف هما ممكن يعملوا ايه اكتر من كده. لما رحت استقيل كان مستغرب وقال لي مع ان اللي هنا كلهم مبسوطين ومرتاحين لوجودك. اي نعم انت عملتي في الاول حاجة زعلتهم، بس خلاص انا حليت الموضوع. انا كل ده يا يونس فاهم انه بيتكلم عن ان الموضوع يعني زمايلي، لكن الافندي طلع بيتكلم عن حاجات تانية. وعاد قال لي مفروض اصلا كانوا رحبوا بيك من الاول، انت ما حكيتي ليش. انا حسيت ان انا بتكلم مع راجل مخبول، بس في نفس الوقت ما انا سمعت حاجات غريبة وحصل حاجات غريبة في الليلة اياها. بعدها ما حصلش تاني على فكرة اي حاجة خالص. ما عرفش هل ده بقى تهيؤات، هل وهم، مش عارفة. انا سبت الشغلانة واشتريت دماغي. ونروح لتجربة بهاء. اسمح لي يا يونس أدخل في التجربة مباشرة بدون مقدمات. زمان كنت بايت في بيت حد من المعارف في منطقة أرياف، كنا في عز الصيف والحر، وما كنتش عارف أن أنام خالص من الناموس الكتير ومن الحر، فقررت أطلع للسطوح لوحدي وأنام على كرسي كبير سايبينه في السطوح. طلعت وفردت رجلي على خشب قدامي، وجنب مني عشة فراخ، وصوتهم جنبي بيسليني، الصوت بتاع الفراخ بالليل كده وهي عارف الزنة الهادية بتاعت بالليل. وكان معي التليفون، وبرضو الناموس مش حتقني. جبت ملاية خفيفة كده غطيت بيها رجلي ومن رجلي الراسي، وعلى الأقل يعني درع وحماية ومش هيبقى فيه ناموس، والناموس هيحل عني. بدأت يحصل يعني هي نسمة كده حلوة تيجي، فبدأت عناية تغفل. كنت ماسك الموبايل وعارف اللي هو بسقط كده وبقلب في اليوتيوب والفيديوهات. نمت، حلمت ان في حد وقف جنبي وانا نايم ومتغطي كده كأني بشوف المشهد من طرف تالت. كان متعصب وبيجز على سنانه، مش فاكر ملامحه ايه، يعني انا فاكر ان حد غاضب وخلاص. وكان انا بقولك كان طرف تالت بيتفرج، كان جسمه حجمه كبير شويتين عننا، وكان بيمد ايده علشان يشيل الملاية من عليا. وبالفعل شال الملاية من عليا وزعق وقال لي يلا قوم غور من هنا. صحيت والكلمة بترن في ودني، بس كان في صمت رهيب. ده غير بقى ان الملاية كانت متشالة من عليا ومرمية في حتة بعيدة. مين بقى اللي شالها؟ اللي سكت الدنيا تماما؟ معرفش. فضلت خايف وقلقان، وفضلت قاعد انا مش عايز انزل، وفي نفس الوقت يعني خايف انام. فقمت وقفت كده عند السور ابص على الشارع كده وخلاص، لحد ما النهار طلع. من التجارب اللي وصلت لينا تجربة بسملة بتقول لنا: اشتغلت سكرتيرة لعيادة دكتور في شقة صغيرة في الدور الأرضي. قبل ما استلم الشغل اتكلمت مع السكرتيرة اللي قبل مني وقالت لي انها في يوم كانت هنا في العيادة قبل الدكتور كالعادة، ولقيت على الحيطة حاجة غريبة ضخمة كأنها أطياف لونها أبيض ماشي على الحيطة، أشكال كاملة، راس ورجلين ودراع أذرع يعني، وكان في حد منهم ضخم وماشي وراه بتاع ستة كده ورا بعض، وشهم للأرض وماشيين على الحيطة كأنهم ظل الناس مش ظهرة. كانت بتحكي الكلام ده وأنا مش عارفة أصدقها، وهي بتطفشني أنا مش فاهمة في إيه، بس على وشها المنظر هي على الأقل مصدقة اللي بتقوله، بس هي بتكرهني في المكان. طب ما هي تمشي. استلمت الشغل، وكنت معظم الأيام بصحى بدري أفتح العيادة والدنيا تماما مفيش أي مشكلة خالص. وفي يوم رحت، وزي ما بروح بدري ما بيقاش لسه في زباين والدكتور لسه ما جاش، بدأت ارتب الحاجات في مكتب الدكتور. الأوضة بتاعت مكتب الدكتور بتطل على طرقة آخرها المطبخ، يعني اللي عاوز يروح المطبخ لازم يعدي قدام المكتب. المهم كنت برتب ورق الدكتور، الورق وقع مني على الأرض، وطيت ونزلت أجيبه. وأنا بلم الورق بصيت بطرف عيني ناحية الباب، لقيت حاجة ماشية بتعدي من بعيد. بتهيألي إن أنا شفت ظل أشكال كاملة أطياف ليها راس ورجلين، نفس السكرتيرة اللي قبلي حكيته، وكان في واحد منهم ضخم وماشي وراه كذا واحد تانيين جسمهم أقل. طبعا يعني أنا مش عايز أقولك إن أنا حالتي كانت عاملة إيه. أنا لا عرفت أقوم ولا عرفت أتحرك، أنا اتشليت في مكاني لحد ما عدوا. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وسبت الشغل من قبل ما الدكتور اصلا يرجع ولا سلم الشغل لحد. سبت العياده وقفلت الباب واديت المفتاح للبواب اللي تحت وقلت له قول للدكتور انا مش جاي تاني. فضل يتصل بيا كتير، قمت مبلكاه. والتجربه ايمن غندر بيقول لنا: مساء الخير، أنا أيمن من القاهرة، أهل والدتي ساكنين في بلد قريبة من أسوان، وأنا في زيارة ليهم حكوا لي إن في مكان في البلد على شط النيل اسمه المحجر، كل اللي بينزل فيه يعوم بيتشد لتحته، خصوصا لو غريب عن البلد. العلاقة ما تعرفش. وقالوا ان في يوم اتنين شباب كانوا بيعوموا هناك وبيتصوروا، فواحد منهم كان في وسط المية ووشه للشط وبينادي على التاني عشان يصوره. جه يصوره شاف حاجة سودة كبيرة من وراه تحت المية بتحوط عليه، فاتفزع وقال له اخرج من المية اطلع بسرعة. التاني ما خرجش وفضل يصرخ ويقول انا متكتف، انا جسمي كله تكلبش مش قادر اطلع. بدأ التاني يزعق وناس كتير جت ونزلوا شدوه بالعافية من المية وطلعوه. لما سمعت الحكاية دي كنت لحد ما يعني مش مصدق، وعمال اقول عادي يعني جاله شد عضل بقى ولا مش حقيقي. الموضوع كان عندي دافع الفضول كبير، وانا مش من اللي بيصدقوا في اي حاجة، وفي نفس الوقت انا ما بخافش. يعني وصلت هناك المكان عشان اشوف بنفسي، فاضي مفيش حد موجود. رحت قعدت قدام المية بس كان عندي احساس كده فيه رهبة برضو من كتر اللي بيتقال. سمعت صوت حركة في المية وشفت في المية حاجة زي موجات كده، كأن في حد او حاجة بتعوم عادي، ما هي مية لازم يكون فيها حاجات بتعوم. لقيت لك يا يونس جسمي تكتف وتكلبش وانا برا مش وانا جوه، وحاجة يا يونس عمالة تقولي في دماغي انزل انزل المية تعالى. لولا بقى ان انا ربنا مديني ارادة وعزيمة قوية، على فكرة انا كنت ممكن استسلمت للصوت ده ونزلت عادي جدا. الصوت ده فكرني يا يونس بحكايات النداهة بتاعت زمان اللي في القرى والارياف المصرية، انها تفضل تنادي على حد تنادي على حد لحد ما تشده. ومن وقتها وانا مصدق ان المكان ده فعلا فيه حاجة. ريهام صادق بتحكي وبتقول لنا انا بعد لما اتجوزت سكنت في عمارة لسه ما حدش سكن فيها غيري انا وجوزي وشقتين كمان، بس كان عندي عادة غريبة بعملها كتير. كنت متعودة قبل ما انام بشوية اروح ابص من العين السحرية بتاعت باب الشقة، عندي هاجس ان في حرامي واقف على باب الشقة ولو بصيت هشوفه، هي حاجة كده وسواس ما تحكش عليا. الموضوع كان فعلا عامل زي وسواس في دماغي يا يونس وعقلي. المهم في يوم كنت سهرانة بالليل بتفرج على التلفزيون وجوزي كان نايم، حسيت ان خلاص بقى لازم ادخل انام، بس طبعا ما ينفعش ادخل انام من غير ما ابص من عين السحرية كالعادة، وكأن الحرامي واقف مستنيني علشان ايه ابص من عين السحرية فيطلع يجري. رحت ناحية باب الشقة وبصيت، قلبي اتقبض، شفت واحدة ست شعرها طويل طالعة على السلالم كانت بتنهج وكأنها بتطلع في الروح. أول مرة أشوفها في حياتي ومش من السكان اللي حوالينا، أنا عارفة الناس والشقق اللي حواليا عارفاها لأن مش كلها ساكنة وعارفة أصحابهم كويس، ده غير إن باب العمارة أنا متأكدة إنه بيتقفل. الست كانت واقفة بتبص للعين السحرية وكأنها هي كمان شايفاني من الناحية التانية. كانت تبرئتها يا يونس قسما بالله تموت اي شجاع في الدنيا. قلبت قبض، رجعت لورا خطوتين كده بعيد عن الباب، عايز ارجع وعايز اهرب ارجع الاوضه نام استخبى جنب جوزي، بس قمت مقرب عيني بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه، ما لقيتهاش خالص والله. رحت قعدت في الصالة قاعدة بترعش، ورجعت دخلت الأوضة فضلت قاعدة على السرير. جوزي قال لي في ايه مالك، حكيت له اللي حصل، فضل يقول لي هو مين يعني اللي هيجي، مين اللي هيقف يبصلك، ما انت اللي دماغك تعباكي. والله يا صديقتي العزيزة انا يعني هو التهيؤات موجودة والهواجس موجودة، فأنا يعني معرفش، أنا رأيي عشان ما تاخديهوش في حتة إن أنا بتهمك بأي حاجة خالص، عادي الواحد بيتهيأ له حاجات. ومعلش سامحيني، أنت بتقولي الموضوع قالب معاكي بوسواس، فللأسف ممكن يكون الموضوع بيتطور. عشان خاطري أرجوكي أرجوكي استعيني بس بأهل الخبرة والطب، لأن الوسواس القهري والوساوس والحاجات دي صعبة جدا، صعبة جدا جدا، وممكن تكون بتصور لك ده يعني بتخليك تصدقي إن ده موجود. فاكرين القصة بتاعت صديقتنا اللي كانت بتساعد والدتي؟ قلت لكم هتحكي لنا على حاجة تانية، الكلام ده حكيته زمان. يعني بتقول كانوا في مرة نزلوا برضو عشان يروحوا في الأرض الزراعية، فبتقول كانت برضو دي من المرات اللي اسمع فيها نزول الغيطان في عز الظهر الواحدة غلط. فاكرين هي حكت ايه لما قالت على عيدان الدرة اللي بتتهز والحاجات دي؟ فبتقول مرة تانية بعدها بمدة نزلوا هي وشلة بنات بقى وصحابه وقرايب ولاد عم ومش عارف ايه، كانوا بيلعبوا لعبة اسمها سبت. اللي يعرف لعبة سبت دي يقول لي انه عارفها، ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس وقولوا لي نعرف لعبة سبت. الجروب ما تنسوش انه فيه فوق 195,000 مشترك، اي جروب اسمه عيلة احمد يونس ما فيهوش فوق 195,000 مشترك يبقى جروب فيك مش حقيقي. المهم بتقول كنا بنلعب وبنستخبى من بعض، ففي عز اللعب بتقول كان في واحد من الولاد عمنا رخم، عارف لما في واد غلس كده في الشلة بتاعت اللعب، فبتقول كان يخلينا بنجري من بعض واحنا بنلعب استغماية وقوم شايل طوب وحدفنا بيه، فبتقول كان هزاره غشيم غبي. فبتقول بدأنا نزعق له ومش عارف ايه وبطل تحدفنا بالطوب، لأنه مرة طوبة جت في ظهري، مرة طوبة جت في مش عارف في دراع مين، وهكذا يعني، ففيش فايدة. لحد ما ايه قمنا متخانقين معاه فتقمص ومشي وسبنا، كملنا لعب من غيره. هو مشي لكن الطوب ما مشيش يا يونس، كنا بنلعب والطوب بيتحدف علينا. اي حد في مكاننا في الموقف ده يا احمد بيحصل ده هيقول ان هو ممشيش واستخبى وكمل غتاتة وغلاسة برضو من غير ما نشوفه، خصوصا انه كانت غطان دورة والدورة بيبقى عالي. لكن اللي حصل ان واحدة من بنات عمي الكبار اللي اكبر مننا بقى في شوية في السن جات وقالت انتوا زعلتوا مصطفى ليه؟ مصطفى روح البيت واشتكى لابوه وامه وليلتكم مش هتعدي لما تروحوا، انتوا ازاي ما تخليهوش يلعب معاكم؟ مصطفى روح، امال مين اللي بيحدف الطوب علينا؟ طبعا احنا ما كناش مركزين معاها، كلنا فضلنا نبص لبعض وقلنا لها على اللي حصل، ما لحقتش تكدبنا لان كلنا كنا متجمعين، وهوب لقينا لك قوالب طوب بقى كبيره بتتحدف، بقت تيجي من اليمين والشمال وتيجي من كل ناحية، لدرجة ان في طوبة محترمة جت في دماغي وقعت في الارض. فضلوا بقى ايه، ما فقدتش الوعي ولا حاجة يعني، بس عيلة برضو طوبة جت في دماغي، ففضلت عيط يعني فقوموني. ومجرد ما فقت او تملكت نفسي كده وقمت وقفت، الطوب رجع يتحدف تاني. قريبتنا بنت عمنا الكبيرة اللي جت دي نفسها بقى بدأت تخاف وقالت بس ده الجنية. جنية ايه؟ قالت الغطة مسكون والغطان كلها بتبقى مسكونة بجنيات. احنا طبعا كعيال صغيرة سمعنا الكلمة دي من هنا وهاتك يا جاري، وروح. وطلع مصطفى فعلا روح من بدري، وفضل مقموص منا طول اليوم، اللي هو مفيش مجال ان هو اصلا كان بيكسب. لما الكبار بقى سمعوا الموضوع برضو كان من ضمن التحذيرات ان وقت الظهر اللي بيقولوا عليه في البلد وقت الايالة ده مش من الاوقات المحببة خالص لان حد يجري ويلعب، وخصوصا جوه غيط طرعه.